الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. مواصلة لما بدأناه، سوف أتناول اليوم حقبة من التاريخ، وسوف أتحدث عنها، وهي من أصعب الحقب وأكثرها حساسية وتعقيدة، وذلك لسببين. السبب الأول لما وقع فيها من الخلاف والقتل، والثاني لأن هذا وقع في وجود الصحابة، فإننا نجد أن عليا قد خالفه رضي الله عنه طلحة والزبير، وهذا قد يشكل على كثير من الناس، ولكننا نتعامل مع هذه الفترة الحساسة الخطيرة من تاريخ الإسلام بقواعد. والقاعدة الأولى أنه لا أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة ليس هو خلاف الحق والباطل، إنما هو خلاف الخطأ الاجتهادي المغفور له أو المغفور لمن خالف فيه، ولا نستطيع الحكم عليها إلا من الرواية الصحيحة، فإن هذه الفترة كتب فيها من التاريخ ومن الروايات ما كتب، ونحن بحاجة إلى تنقيح الروايات نفسها ومن ثم الوصول إلى حكم صحيح. والقاعدة الثانية أن الذي وقع بين الصحابة إنما كان فتنة، فتنة الجمل، لأن الفتنة الحق فيها لا يتضح، الفتنة لما تموج وتضطرب لا يستطيع أحد أن يقف على حقيقتها. ولذلك لما سئل أفذاذ الأمة من علمائها عن قتال الصحابة لبعضهم قالوا أهل الجنة قاتل أهل الجنة، وقال الشافعي رحمه الله تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فلنطهر ألسنتنا. والذي ينبغي أن نعتقده أن نعرف الحق لجميعهم وأن نعرف الفضل لكلهم، فكلهم من أهل الخير ومن أهل الفضل. ثم أن الخلاف الذي وقع لم يكن بأيدي الصحابة، نحن نتصور السنة التي تولى فيها علي رضي الله عنه الخلافة سنة 35، كانت الفتوحات وازداد عدد المسلمين من ممن لم يتربوا التربية الصحيحة، ولذلك صارت جموع الناس ممن ضعفوا وممن لم يرسخوا في الإسلام. وبالتالي أقول إن هذه الحقبة التاريخية مع صعوبتها، غير أن علي رضي الله تعالى عنه بويع في هذه الحقبة وقد قام بأعبائها حق القيام، وقد أقام بواجبه أتم القيام، لم يتوانى ولم يتردد رضي الله تعالى عنه في القيام بمسؤولياته. وقد تكلمنا في الدرس الماضي كيف بويع لعلي رضي الله عنه. والحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الناس أن الذين قتلوا عثمان هم الذين قتلوا علي رضي الله عنه، إن الذين قتلوا عثمان كانوا أكثر من 2000 شخص، هو جيش غير نظامي. لما بويع لعلي انضم قتلة عثمان إلى جيش علي، وأشكل هذا على بعض الصحابة، ولما وصل بعضهم إلى الكوفة والبصرة من قتلة عثمان رضي الله عنه، كثير من أهل البصرة وأهل الكوفة من المتدينين ممن لم يشاركوا في قتل عثمان أرادوا أن يقتصوا لعثمان رضي الله عنه من هؤلاء، وعندها تعين على طلحة والزبير وعائشة أن يخرجوا إلى الكوفة وإلى البصرة، شعارهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وشعارهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكان موقف علي رضي الله عنه حرجا، عليه أن يحافظ على الدولة وعلى تماسكها وأن لا يدع الناس يقتل بعضهم بعضا ويصفي بعضهم بعضا، وعلي رضي الله عنه لا يلومه أحد ولا يلام. قام في تقديري بمسؤولياته كاملة كخليفة للمسلمين مبايع، ولو تقاعد علي رضي الله عنه لانفرط نظام الدولة ولانهارت الأمة ولعمت الفوضى. فأراد علي أن يضع الأمور في نصابها. خرج أيضا إلى الكوفة حيث جيش طلحة والزبير وعائشة، وفي جيش علي قتلة عثمان لم ينضموا إليه بأمره، إنما انضموا إليه لأنه طرح نفسه كخليفة، فجاء هؤلاء وبايعوه. فكان رأي علي رضي الله عنه وهو الصواب وهو الحق أن يقيم محاكمة عادلة للقصاص من قتلة عثمان حتى لا يدعي الناس دماء بعض، لأنه في مثل هذه الفتنة أي زول زعلان من زول ممكن يقول فلان داء من قتلة عثمان يقتلوا. يعني الحاكم لا يتصرف كتصرف عامة الناس، الحاكم من واجبه أن ينصف. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.